إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان لا بد للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أرسل المسجد مجمع المسلمين الروحي أن يطل على المجتمع الجديد الذي تكون في المدينة بفضل هجرته إليها، فيقيمه على قاعدة صلبة راسخة لا تعصف بها الأهواء والمنازعات، ولا تؤثر فيها العصبيات والمنافسات القبلية، لأن المجتمع هو دعامة الدولة المسلمة التي كان بصدد تكوينها. كان بين الأوس والخزرج من الأنصار في المدينة خلافات واصطدامات مسلحة أرهقتهم قديما، وكان آخرها يوم بعاث المشهور الذي التهم كثيرا من ساداتهم ونبلائهم، وألحق بالطرفين المتنازعين خسائر مادية لا تقدر. وكان المهاجرون في فاقة ظاهرة، إذ تركوا دورهم وأموالهم في مكة، وحال كفار قريش بينهم وبين ثرواتهم، وجردوهم من كل ما يملكون، على ما يشير إليه قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وكان في الأنصار فضل ثراء من زرع وضرع وصامت وناطق، يمكن أن يسد من عوز المهاجرين ويقيم في أودهم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من روح التراحم والتعاون والتضامن في الإسلام، وليضع الذين رحبوا بمقدمه واحتفوا بهجرته أمام مسؤولياتهم الدينية والاجتماعية، رأى صلى الله عليه وسلم أن يستأصل شأفة الأحقاد الموروثة فيهم، ويقطع دابر الفقر المهاجم الجاثم على صدور أكثر المهاجرين، وذلك بأن يعقد الأخوة الدينية بين المهاجرين والأنصار، فأمرهم بأن يتآخوا في الله أخوين أخوين، أخوة عملية جامعة موحدة تمسح الأنانية المستأثرة البغيضة، وتبذل المال والدم، وتقبر العصبيات الذميمة الفارغة، وتحيا للإسلام وللإسلام. فتآقى أبو بكر وخارجة بن زيد وعمر وعتبان بن مالك وعثمان وابن النجار وأبو عبيدة وسعد بن معاذ، فتقول الروايات: إنه ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. وهذه صورة معبرة عن مبلغ الإيثار الذي تحلى به الأنصار، وعلو الهمة والنبل اللذين كان يتخلق بهما المهاجرون. فقد روى الشيخان أنه لما آقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف المهاجر وبين سعد بن الربيع الأنصاري، قال سعد بأخيه عبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وشمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة أي زينة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مهيم؟ يسأله عن حاله، قال: تزوجت. قال: كم أسقت إليها؟ يعني من المهر. قال: وزن نواة من ذهب. وعمل غير عبد الرحمن بن عوف من أهل مكة الماهرين في التجارة، وعمل آخرون منهم في الحقول والزروع، وكانت المواقاة بين المهاجرين والأنصار عطاء وتكافلا، ولم تكن قعودا وتواكلا عن طلب الرزق والسعي في تحصيله، كما تمثله قصة سعد هذه. وكانت درسا عمليا خلقيا في الحياة الاجتماعية النظيفة الشريفة الهادفة الهادئة، لم يتخلله استغلال واستنزاف، ولم يتسرب إليه طمع أو جشع فيفسد، ولا يبلغ قلم وصف الشأو الذي بلغته هذه الأخوة وسجلته فريدا في سمع التاريخ وبصره، ذلك أنها كانت صيدا من النبوة ونبعا من خير الهدي المحمدي، كانت قوة ووحدة أحكمها دين التوحيد. وهكذا استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقلب العداء إخاء والحقد حبا، ويحول الأثرة إلى إيثار جميل حميد فريد، فأشاع في مدينته المثلى لأول مرة في دنيا الناس التكافل الاجتماعي التلقائي بين الأغنياء الوالدين والفقراء الفاقرين. وبذلك أثبت أمام العالم كله أول تجربة متكافلة متضامنة متحابة في المجتمع المسلم، وأرسى بها القاعدة الكبرى في بناء الدولة الإسلامية، لم تنبعث من الفلسفات الاقتصادية ولا الأفكار والمذاهب المادية، بل انبثقت من صميم الإسلام ومن شعب الإيمان، كما نطقت بذلك نصوصه: إنما المؤمنون إخوة، وتعاونوا على البر والتقوى. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومع ذلك فقد ظلت هذه الأخوة كما تقول الروايات مقدمة في التوارث على القرابة الرحمية، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فألغي التوارث بالأخوة، وأصبح التوارث بالقرابة بعد أن انسدت الحاجة واستغنى الناس. فهل يعني ذلك أن في هذه الأخوة ومسؤولياتها ومعطياتها من المرونة ما يسمح بتطبيقها كلما دعت الحاجة إليها وتشابهت الظروف وتماثلت الأوضاع، أو أنها نسخت بالآية المذكورة؟ ألا إن النسخ إنما انصب على التوارث بالأخوة فقط، فقرر التوارث الرحمي وألغى التوارث الأخوي. أما ما يتصل بعقد الأخوة من حيث هو تعاون وإيثار وتضحية وبذل وسد جوع وحفظ ضيعة، فهذا واجب ديني اجتماعي، وهو من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والسلوك في الإسلام، بل هو من الأحكام المحكمة التي لا يعروها نسخ ولا ينالها تغيير أبدا. وفي الحديث الشريف: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل توب فليعد به على من لا ثوب له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قال راوي الحديث: فعدد أصنافا من الفضل، أي من الزيادة على الحاجة التي يحتاج الإنسان إليها، فعدد أصنافا من الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل، رواه مسلم. وجاء أيضا كما عند البزار والطبراني من رواية أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. لقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على المواساة، وكان الأنصار يتسابقون في مؤاخاة المهاجرين حتى يؤول الأمر إلى الاقتراع، وكانوا يحكمونهم في بيوتهم وآفاتهم وأموالهم وأرضهم وقراعهم ويؤثرونهم على أنفسهم. وقد يقول الأنصاري للمهاجر: انظر شطر مالي فخذ، وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. ويقول المهاجر: بارك الله لك في أهلك ومالك ودلني على السوق. فكان من الأنصاري الإيثار، وكان من المهاجر التعفف وعزة النفس، وكان هذا الإخاء أساسا لإخاء إسلامي عالمي فريد من نوعه، ومقدمة لنهضة أمة ذات دعوة ورسالة تنطلق لصياغة عالم جديد قائم على عقائد صحيحة معينة وأهداف صالحة، منقذة للعالم من الشقاء والتناحر والانتحار، وعلى علاقات جديدة من الإيمان والإخاء المعنوي والعمل المشترك. وكان هذا الإخاء المحدود بين المهاجرين والأنصار طليعة لاستئناف حياة جديدة للعالم والإنسانية، لذلك خاطب الله تعالى تلك الثلة البشرية في مدينة صغيرة بقوله: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا شك أن الروابط التي تجمع بين الناس مختلفة، وهم يجتمعون بشكل قبائل وشعوب وأوطان وقوميات، وقد يجتمع أبناء القوميات المختلفة تحت لواء واحد بسبب الدين أو المصالح المشتركة، وتعتبر آصرة القرب أو الدم والانتماء إلى أصل عرقي من أقدم الروابط التي كونت المجتمعات البشرية. ويوم أن ظهر الإسلام كانت تجمعات الناس تظهر بشكل قبائل كما في جزيرة العرب وأماكن أخرى، وقوميات كما في بلاد فارس، ومجتمعات دينية كما في الإمبراطورية البيزنطية. وقد جعل الإسلام رابطة العقيدة الأساس الأول في ارتباط الناس وتآلفهم، وإن أقر بعض الأواصر الأخرى إذا انضوت تحت هذا الأصل كالأرحام التي حث الإسلام على وصلها، ورتب على ذلك الأحكام المتعلقة بالتكافل الاجتماعي والإرث وكصلة الجوار وما يترتب عليها من حقوق الجار، وكالصلة بين أفراد العشيرة وما يترتب عليها من تضامن في الديات، وكالصلة بين أبناء المدينة وجعلهم أولى من سواهم بالزكاة أغنيائهم. لكن هذه الصلات ينبغي أن تنضوي تحت آصرة العقيدة، فإذا خالفتها وأضرت بها لم يبق لها أي اعتبار. فأساس الارتباط في الإسلام هو العقيدة التي قد تقتضي مصلحتها التفريق بين المرء وأبيه أو ابنه أو زوجته أو عشيرته. قال ابن إسحاق: وحدثني ابن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بهم خيرا. وكان أبو عزيز بن عمير ابن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه كانت الأسرى. قال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال مصعب: أشدد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها أن تفديه منك. قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث. ولما قال أخوه مصعب لأبي اليسر وهو الذي أسره، لما قال له ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك بي. فقال له مصعب: إنه أخي دونك. وروى الترمذي بإسناد قال عنه: حسن صحيح. وهو: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة، قال سفيان: يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكشع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار وفيه، فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال: أوى قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال غير عمرو: فقال له ابنه عبد الله ابن عبد الله: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل. وقد كان عبد الله بن عبد الله بن أبي بارا بأبيه هيابا له، لكن العقيدة هي المعتبرة عنده، هي المعتبرة عنده أولا. فلما رأى أباه يؤذي المسلمين عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله ويأتيه برأسه. وقد أوضح القرآن المجيد ذلك فيما قصه عن نوح عليه السلام وابنه: ونادى نوح ربه فقال: رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهكذا بين الله جل وعلا أن ابن نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة، لكنه لم يعد من أهله لما فارق الحق وكفر بالله تعالى ولم يتبع نوح النبي الله. وصرح القرآن المجيد بعلة انقطاع الآصرة بين نوح وابنه بقوله: إنه عمل غير صالح. فإذا كانت القرابة من الدرجة الأولى تنبت وتنقطع عندما تصطدم بالعقيدة، فالأحرى أن تنبت صلات الدم والعرق واللون إذا اصطدمت بالعقيدة. وقد حصر الإسلام الأخوة والموالاة بين المؤمنين فقط، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من المشركين وغيرهم، حتى لو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو عشيرتهم. ووصف من يفعل ذلك من المؤمنين بالظلم، مما يدل على أن موالاة المؤمنين للكافرين من أعظم الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقد وضع القرآن المجيد مصالح المسلم وعلاقاته الدنيوية كلها في كفة، ووضع حب الله ورسوله والجهاد في سبيل العقيدة في كفة أخرى، وحذر المؤمنين وتوعدهم إنهم غلبوا مصالحهم وعلاقاتهم الاجتماعية على مصلحة العقيدة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد نزلت هذه الآيات من سورة التوبة في الحض على الهجرة إلى المدينة النبوية للدفاع عن الدولة الإسلامية التي نشأت فيها. وقد نجح الصحابة الكرام في امتحان العقيدة، ففارقوا الأهل والأموال والمساكن التي يحبونها، وهاجروا إلى الله ورسوله وإلى الجهاد في سبيله. فخلاصة القول أن المجتمع المدني الذي أقامه الإسلام كان مجتمعا عقيديا يرتبط بالإسلام، ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، وهو أعلى أنواع الارتباط وأرقاها، إذ يتصل بوحدة العقيدة والروح والأفئدة. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وهذا المجتمع مفتوح لمن أراد أن ينتمي إليه مهما كان لونه أو جنسه، على أن ينقلع من صفاته الجاهلية ويكتسب الشخصية الإسلامية ليتمتع بسائر حقوق المسلمين. لقد اعتبر الإسلام المؤمنين كلهم إخوة، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وأوجب عليهم الموالاة لبعضهم والتناصر في الحق بينهم. لكن البحث هنا هو في المؤاخاة الخاصة التي شرعت وترتبت عليها حقوق وواجبات أخص من الحقوق والواجبات العامة بين المؤمنين كافة. ويشير البلادري إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة على الحق والمواساة، فآخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وبين أبي بكر وعمر، وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله، وبينه صلى الله عليه وسلم، وبين علي بن أبي طالب. ويعتبر البلادري أقدم من أشار إلى المؤاخاة المكية، وقد تابعه في ذلك ابن عبد البر دون أن يصرح بالنقل عنه، كما تابعهما ابن سيد الناس دون التصريح بالنقل عن أحدهما. وقد أخرج الحاكم في المستدرك من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر، وبين طلحة والزبير، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان. وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الزبير وابن مسعود. وما لكل من ابن القيم وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكة. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد قيل إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه، والثبت الأول. وقد سبقه إلى ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنفى وقوع المؤاقاة بين المهاجرين، خصوصا مؤاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، لأن المؤاقاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا ولتأليف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاقاة النبي لأحد منهم ولا لمؤاقاة مهاجري لمهاجري. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. وقد تعقبه ابن حجر بقوله: وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاقاة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآقى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مؤاقاته صلى الله عليه وسلم لعلي، لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر. وكذا مؤاقاة حمزة وزيد بن حارثة، لأن زيدا مولاهم، فقد ثبتت أخوتهما وهما من المهاجرين. انتهى كلام الحافظ يتعقب كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نفي أن يكون قد وقع مؤاخاة بين المهاجرين بمكة. والمهاجرون كما يقول ابن القيم رحمه الله كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار. وكذا قاله ابن كثير رحمه الله. وقد ذكر ابن كثير أن من العلماء من ينكر هذه المؤاخاة للعلة نفسها التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. ذكر بعض أصحاب المغازي أن المؤاخاة وقعت قبل الهجرة بين المهاجرين، خاصة على المواساة والنصرة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآقى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه، كما ذكر ذلك في تعقبه على شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر. ساق بعض الآثار فيها مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه، وقال: وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: أما مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فإن من العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته، ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم ولا مهاجري لمهاجري آخر، كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة. اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مصلحة علي رضي الله عنه إلى غيره، فإنه كان ممن ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغره في حياة أبيه أبي طالب، وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاه زيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار. يقولون: بهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر، أي إلى ما بعده. وكذلك ما كان من مؤاخاة حمزة لزيد بن حارثة، فزيد مولاهم، وقد ثبتت أخوتهما في الصحيح وهما من المهاجرين. وكما أخرج الحاكم في المستدرك والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود وهما من المهاجرين، فوقع خلاف في إقرار ذلك، يعني إقرار أن تكون المؤاخاة قد وقعت في مكة قبل الهجرة بين المهاجرين. نفى ذلك شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم وابن كثير، ومما يرجح ما ذهب إليه ابن القيم وابن كثير أن كتب السيرة الأولى المختصة لم تشر إلى وقوع المؤاخاة بمكة، كما أن البلادوري وهو المصدر الوحيد القديم الذي أشار إليها ساق الخبر بلفظ قالوا دون إسناد مما يضعف الرواية، كما أن البلادوري نفسه ضعفه النقاد. وعلى فرض صحة وقوع هذه المؤاخاة بمكة فإنها تقتصر على المؤازرة والنصيحة بين المتآخين دون أن تترتب عليها حقوق الإرث، لأن المؤاخاة في المدينة أخذت شكلا آخر. لقد واجه المهاجرون من مكة إلى المدينة مشاكل متنوعة اقتصادية واجتماعية وصحية، فمن المعروف أن المهاجرين تركوا أهليهم ومعظم ثرواتهم بمكة، كما أن مهارتهم كانت في التجارة التي تمرست بها قريش، ولم تكن الزراعة والصناعة وهما يشكلان أساسين مهمين في اقتصاديات المدينة لم تكن مما يحترفه المهاجرون. وبما أن التجارة تحتاج إلى رأس المال فإن المهاجرين لم يتمكنوا من شق طريقهم في المجتمع الجديد بسهولة، وكانت مشكلة معيشتهم وسكناهم تواجه الدولة الناشئة، كما أن علائق المهاجرين بالمجتمع الجديد كانت حديثة، فقد ترك المهاجرون أهليهم ومعارفهم بمكة وانبتت صلتهم بهم مما ولد إحساسا بالوحشة والحنين إلى بلدتهم مكة، إضافة إلى اختلاف مناخ مكة عن المدينة وإصابة المهاجرين بالحمى. وهكذا كان وضع المهاجرين بحاجة إلى علاج سريع وحل استثنائي، ولم يبخل الأنصار بشيء من العون، بل أبدوا من التضحية وضروب الإيثار ما استحق التخليد في كتاب الله العزيز، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد بلغ كرم الأنصار حدا عاليا عندما اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم نخلهم بينهم وبين المهاجرين، لأن النخل مصدر معيشة الكثيرين منه، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الأنصار أن يقوموا بإدارة بساتين النخيل ويحتفظوا بها لأنفسهم على أن يشركوا المهاجرين في التمر، ولا يعرفوا إذا كانت الشركة في التمر محددة بنظام كالمناصفة أم أن المقصود قيام الأنصار بإعالة المهاجرين في تلك المرحلة. ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يشغل المهاجرين بالزراعة، فهو يحتاجهم لمهام بالدعوة والجهاد، كما أن المهاجرين لا يعرفون العمل كما عبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مما يؤدي لو اشتغلوا بالزراعة إلى خفض الإنتاج الزراعي الذي تحتاجه المدينة، كما وهبت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل فضل في خططها، وقالوا له إن شئت فخذ منا منازلنا، فقال لهم خيرا، وابتنى لأصحابه في أراض وهبتها لهم الأنصار وأراض ليست ملكا لأحد. وقد أثرت هذه المعاملة الكريمة في نفوس المهاجرين، فلهجت ألسنتهم بكرم الأنصار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بدلا من كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ورغم بذل الأنصار وكرمهم، فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين المعيشة الكريمة بقانون ظلت قائمة، خاصة وأن أنفة المهاجرين ومكانتهم تقتضي معالجة أحوالهم بتشريع يبعد عنهم أي شعور بأنهم عالة على الأنصار. فكان أن شرع نظام المؤاخاة، ولا تختلف الروايات في تاريخ تشريعه إلا اختلافا يسيرا. فالروايات مجمعة على أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وقعت في السنة الأولى الهجرية، وتختلف إن كان ذلك بعد بناء المسجد في المدينة أو في أثناء بنائه. ويحدد ابن عبد البر تاريخ تشريعه بعد الهجرة بخمسة أشهر. أما ابن سعد فقد ذكر أن المؤاخاة بعد الهجرة وقبل غزوة بدر الكبرى دون تحديد دقيق لتاريخ تشريعه. وكان إعلان هذا التشريع في دار أنس بن مالك رضي الله عنه كما صرحت الروايات. ووقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرون والأنصار، فأخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجري وأنصاري اثنين اثنين. وقد شملت المؤاخاة 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار. ويقال إنه لم يبق من المهاجرين أحد إلا آخى بينه وبين أنصاري. وتتفق المصادر على أن المؤاخاة التي جرت في المدينة كانت بين المهاجرين والأنصار، لكن ابن سعد يذكر أن ثمة مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وقعت في المدينة إلى جانب المؤاخاة بينهم وبين الأنصار، ولم يذكر أي تفصيلات أخرى توضح هدف المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وما يترتب عليها. ولم تكترث بقية المصادر بهذه الإشارة ولم تعقب عليها. وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتآقيين، كالمواساة بين الاثنين. والمواساة ليست محددة بأمور معينة، بل هي مطلقة لتعني كل أوجه العون على مواجهة أعباء الحياة، سواء كان عونا ماديا أو رعاية ونصيحة وتزاورا ومحبة. كما ترتب على المؤاخاة أن يتوارث المتآخين دون ذوي أرحامهم، مما يرقى بالعلاقات بين المتآخين إلى مستوى أبعد وأعلى من أخوة الدم. وقد طابت نفوس الأنصار بما سيبذلونه لإخوانهم المهاجرين من عون، وتصور بعض الروايات عمق التزامهم بنظام المؤاخاة وتفانيهم في تنفيذه، كما حدث بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجر رضي الله عنهم. ولا شك أن المرأة يقف مبهورا أمام هذه الصورة الرائعة من الأخوة المتينة والإيثار المتبادل الذي لا نشهد له مثيلا في تواريخ الأمم الأخرى كلها. وليس موقف ابن عوف في أنفته وكرم خلقه وعدم استغلاله لأخيه بأقل روعة من إيثار ابن الربيع، فقد تمكن ابن عوف وهو التاجر الماهر من شق طريقه في الحياة الجديدة، وبعد مدة يسيرة تمكن من الزواج وبذل المهر نواة من الذهب، ثم بورك له في عمله ونمت ثروته ليصبح من كبار أغنياء المسلمين. فقد أبى إلا أن يكون صاحب اليد العليا التي تعطي ولا تأخذ. العمل الثاني

آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم. فهؤلاء بعضهم أولى ببعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. آخى بين المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة. ذكر ابن إسحاق في السيرة عددا كبيرا ممن آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فقال: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: تآخوا في الله أخوين أخوين. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع خالدة ابن زيد رضي الله عنه أخوين، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عتبان بن مالك رضي الله عنه أخوين، وكان أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه مع أبي طلحة رضي الله عنه أخوين، وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهما كانا أخوين. قال ابن إسحاق: وكان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع معاذ بن جبل رضي الله عنه أخوين. هذا ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، وقد تعقبه ابن هشام فقال: إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ كان غائبا بأرض الحبشة، وإنما قدم جعفر للمدينة في فتح خيبر في أول سنة 7 من الهجرة. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخوين، وكان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه مع المنذر بن عمرو رضي الله عنه أخوين. هذا ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، وتعقبه الحافظ في الفتح بأن أبا ذر رضي الله عنه تأخرت هجرته حتى ذهبت بدر وأحد والخندق، وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه أخوين. وهذا ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، وهو عند البخاري في الصحيح من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آقى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه. أنكر الواقدي فيما حكاه ابن سعد في طبقاته أن سلمان رضي الله عنه إنما أسلم بعد وقعة أحد، وأول مشاهده الخندق، وقد تعقبه الحافظ في الفتح فقال: الجواب أن ابتداء المؤاخاة كان في أوائل قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهلم جرى، وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت دفعة واحدة حتى يرد هذا التعقب. فصح ما قاله ابن إسحاق من مؤاخاة سلمان رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه، وأيده هذا الخبر الذي في صحيح البخاري، وارتفع الإشكال بهذا التقدير. وكان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه أخوين، وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه مع سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه أخوين، وكان بلال بن رباح رضي الله عنه مع أبي رويحة الخثعمي رضي الله عنه أخوين. وليس معنى هذا أنه لم يكن التآخي إلا بين هؤلاء، وإنما كان هذا أول ما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وصار يجددها بحسب من يأتي إلى المدينة مهاجرا ومن دخل في الإسلام بعد ذلك، كما قال الحافظ في الفتح. وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثلة. حرص الأنصار رضي الله عنهم على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين، فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. أخرج البخاري في صحيحه عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت: لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكنهم، ولقد ضرب الأنصار رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الإيثار لإخوانهم المهاجرين. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة يعني المهاجرين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع. قال الحافظ: بنو قينقاع بفتح القاف هي قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم، فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب أي ما رجع إلا ومعه فضل من أقط، وهو اللبن المجفف اليابس، إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغزو. ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، المراد بالصفرة صفرة الخلوق، والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، وهي كلمة استفهام ومعناها ما شأنك أو ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: ما سقت فيها؟ قال: وزن نواة. والنواة اسم لخمسة دراهم، وزن نواة من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. ففي هذا منقبة لسعد بن الربيع رضي الله عنه في إثاره على نفسه بما ذكر، ولعبد الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة بتنابه ولو كان محتاجا إليه. في الحديث استحباب المؤاخاة واستحباب حسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه، في الذي كان فيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا منه. وفيه استحباب التكسب، وفيه ألا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله. وفيه كراهية قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرها. وفيه أن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. وفيه استحباب الدعاء للمتزوج. وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم، لا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد. روى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وفي رواية أخرى عند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. قال الحافظ: وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار رضي الله عنه. وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة. الأثرة بفتح الهمزة الانفراد بالشيء. قال الحافظ: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك، فهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال الحافظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وضرب عليهم الجزية. والمراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتهم وخراجهم لا تمليك رقابهم، لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع. قال الحافظ: إن ذلك لما كان متعلقا بالجزية والخراج لا بتمليك الرقاب. في الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون إخوانهم المهاجرين. قال تعالى في كتابه العزيز: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم، لا يجدون أي الأنصار في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة الجوع والضعف وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء، ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الحافظ: فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب: إيثارهم على أنفسهم، مواساتهم لغيرهم الاستئثار عليهم. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال تعالى مادحا الأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بدلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، والمهنة كل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيئ، قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا. وفي رواية قال: لا، ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله له. السبب الذي أدى إلى تقوية الأخوة بين المهاجرين والأنصار وأن أهل ذلك المجتمع ممن التقوا على دين الله وحده نشأهم دينهم الذي اعتنقوه على أن يقولوا ويفعلوا، وعلمهم الإيمان والعمل جميعا، فهم أبعد ما يكونون عن الشعارات التي لا تتجاوز أطراف الألسنة، وكانوا على النحو الذي حكاه الله تعالى عنهم في قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وبذلك الذي درج عليه المسلمون كفل البقاء والاستمرار لهذه الأخوة التي شد الله بها أزر دينه ورسوله حتى آتت ثمارها في كل أطوار الدعوة طوال حياته صلى الله عليه وسلم، وامتد أثرها فجمع كلمة المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصديق رضي الله عنه دون أن تطوع للأنصار أنفسهم أن يحدثوا صدعا في شمل الأمة مستديرين في ذلك لشهوات السلطة وغريزة السيطرة. لذلك فإن سياسة المعاقاة بين المهاجرين والأنصار نوع من الإعجاز السياسي الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأصيل المودة وتمكينها في مشاعر المهاجرين والأنصار الذين سهروا جميعا على رعاية هذه المودة وذلك الإخاء، بل وكانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده، لا سيما الأنصار الذين لا يجد الكتاب والباحثون مهما تساموا إلى ذروة البيان لا يجدون خيرا من حديث الله تعالى عنهم في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن خلال الروابط الوثيقة التي ألفت بين المهاجرين والأنصار أرسيت قيم إنسانية واجتماعية ومبادئ مثالية لا عهد للمجتمع القبلي بها، وإنما هي من شأن المجتمعات المتحضرة الفاضلة. إن القضاء على الفوارق الإقليمية والقبلية ليست بالأمر الهين في المجتمعات الجاهلية حيث العصبية هي الدين عندهم، والمؤاخاة تهدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعية منطلقة من قلب البيئة الجاهلية. إن من الأمراض في بعض جوانب الصف الإسلامي المعاصر سيطرة الروح الإقليمية والعصبية في نفوس بعض الدعاة، وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التمكين وتضعف الصفوف بل تشتتها وينشغل الصف بنفسه عن أهدافه الكبار. لقد ساهم نظام المؤاخاة في ربط الأمة بعضها ببعض، فقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلة على أساس الإخاء الكامل بينهم. هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وتسقط به فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تترفر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. ولقد كان للمؤاخاة أثر في المناصحة بين المتآخين، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أخرجه البخاري. ثم كان إلغاء التوارث بين المتآخين، ولا شك أن التوارث بين المتآخين كان لمعالجة ظروف استثنائية مرت بها الدولة الناشئة. فلما ألف المهاجرون جو المدينة وعرفوا مسالك الرزق فيها، وأصابوا من غنائم بدر الكبرى ما كفاهم، رجع التوارث إلى وضعه الطبيعي المنسجم مع الفطرة البشرية على أساس صلة الرحم، وأبطل التوارث بين المتآخين، وذلك بنص القرآن المجيد، فقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الآية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاة. ويرى ابن عباس أن آية ولكل جعلنا مواليا والذين عقدت أيمانكم نسخت التوارث بالمؤاخاة، فالموالي في رأيه هم الورثة بالرحم، والذين عقدت أيمانكم هم المهاجرون الذين كانوا يرثون بالمؤاخاة. وذكر ابن عباس أن ما ألغي من نظام المؤاخاة هو الإرث، أما النصر والرفادة والنصيحة فباقية، ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين المتآخين ودون وصية لا يرث. وإلى هذا المعنى ذهب النووي فقال: أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فباق لم ينسخ. وينفرد ابن سعد بنقل رواية بإسناده إلى عروة بن الزبير تذكر أن إلغاء التوارث بين المتآخين ونزول آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كان بعد غزوة أحد التي وقعت في شوال سنة 3 من الهجرة. ومن الغريب أن ابن حجر ذكر المؤاخاة بين الحتاث التميمي ومعاوية بن أبي سفيان، وأن الحتاث مات في خلافة معاوية فورثه بالأخوة. ذكر ذلك الحافظ مكتفيا في التعليق على الخبر بإبداء تعجبه، لأن للحتاث بنون يرثون دون أن يشير إلى إبطال التوارث بالمؤاخاة أصلا منذ السنة 2 الهجرية. ولا يصح مثل هذا الخبر إلا أن يكون الحتاث قد أوصى لمعاوية بشيء من ميراثه لا بكله. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يؤاخي بين أصحابه مؤاخاة مواساة وتعاون وتناصح دون أن يترتب على ذلك حق التوارث بين المتآخين. وهكذا وردت أخبار تفيد أنه آخى بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، مع أن سلمان أسلم بين أحد والخندق، مما جعل الواقدي والبلادري ينكران ذلك. وكذلك أنكر ابن كثير مؤاخاة جعفر بن أبي طالب لمعاذ بن جبل، لأن جعفرا قدم في فتح خيبر أول سنة 7 من الهجرة. ومثل ذلك مؤاخاة الحتاث مع معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية أسلم بعد فتح مكة 8. وكذلك فإن الحتاث قدم المدينة في وفد تميم في العام 9 للهجرة. وإذا اعتبرنا المؤاخاة مستمرة إلا ما يتعلق بحق التوارث الذي أبطل بعد بدر، فلا موجب لهذا الاعتراض ولا لهذا الإنكار الذي أبداه المؤرخون تجاه هذه الروايات. وكذلك إذا قبلنا وقوع مؤاخاة دون إرث قبل وبعد تشريع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فإن ذلك سوف يفسر الالتباس الذي وقع فيه ابن إسحاق عندما أورد في قائمة المتآخين خبر مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ومؤاخاة حمزة لزيد بن حارثة وكلهم مهاجرون، في حين أن سائر الأسماء الأخرى التي وردت في قائمة ابن إسحاق توضح أن المؤاخاة كانت بين مهاجري وأنصاري. وقد عقب ابن كثير على مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ومؤاخاة حمزة لزيد بأنه لا معنى لهذه المؤاخاة إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مصلحة علي إلى غيره، فإنه كان ممن ينفق عليه الرسول من صغره، وإلا أن يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاه زيد بن حارثة فأخاه بهذا الاعتبار. ولكن هذا التعليل الذي قدمه ابن كثير غير مقبول، لأن المصادر ذكرت مؤاخاة حمزة ابن عبد المطلب لكلثوم ابن الهدم أو غيره، كما ذكرت مؤاخاة زيد بن حارثة لأسيد بن حضير، كما أن المؤاخاة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي تقتضي التوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث كما في الحديث، كما أن البلادري ذكر مؤاخاة علي لسهل بن حنيف، وكذلك فإنه ذكر وقوع مؤاخاة بين النبي وعلي وحمزة وزيد بمكة. فنخلص من ذلك إلى أن هذه المؤاخاة بين النبي وعلي وبين حمزة وزيد إذا كانت قد وقعت فإنها مؤاخاة تقتضي المؤازرة والرفقة دون حقوق التوارث، وأنها جرت في غير الوقت الذي أعلن فيه نظام المؤاخاة في دار أنس بن مالك بالمدينة النبوية. فالمؤاخاة التي شرعت بين المؤمنين باقية لم تنسخ، سوى ما يترتب عليها من توارث فإنه منسوخ. لو أن الإنسان تأمل مليا في حال الأنصار والمهاجرين بعد الهجرة وكيف كانت أحوال المهاجرين من الصعوبة والشدة فيما يعانونه فيما يتعلق بالمسكن والمطعم والملبس في مجتمع جديد عليهم لم يألفوه ولا يعرفون طرق الكسب فيه. لو أن الإنسان تأمل مليا بل تأمل يسيرا لعلم كيف كانت المحبة قائمة بين المهاجرين والأنصار، وأن المجتمع المدني إنما بني على الحب. اليوم تجد المهاجري يعني الذي يهجر دار الكفر ويهاجر منها إلى بلاد الإسلام فيكون بين إخوانه من المسلمين تجده مضيع الحق مغموط الجانب، بل ربما اعتدي عليه. فللذين ينبغي أن ينصروا فهموا، وللذين هاجروا سلموا، والله المستعان. وقد وردت آيات وأحاديث في فضل الأنصار، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، لا سيما سيد الصحابة بعض الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم عن الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهم، فإن طائفة المقدولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم. وأما أهل السنة فإنهم يتربون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد

الميم الأولى وإسكان الثانية وكسر الثاء ممثلا أي منتصبا قائما. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرار. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار. وأخرج البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو يوصي الخليفة من بعده، وهذا الكلام قاله رضي الله عنه لما طعن، ووصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي عن الحارث بن زياد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى الله عز وجل إلا لقي الله عز وجل وهو يحبه، ولا يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله عز وجل إلا لقي الله عز وجل وهو يبغضه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. إن هذا المجتمع الذي تكون في المدينة النبوية بعد الهجرة من هذين العنصرين المهاجرين والأنصار كان أساس بنيته الحب، فلقد أقام الإسلام المجتمع المدني على أساس الحب والتكافل، كما في الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالتواد والرحمة والتواصل والمرحمة أساس العلاقة بين أفراد المجتمع، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، حاكمهم ومحكومهم. وقد تكفلت تعاليم الإسلام بتدعيم الحب وإشاعته في المجتمع، ففي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيعيش المؤمنون بعيدا عن الأثرة والاستغلال، وهم يتعاونون في مواجهة أعباء الحياة، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود: علاقات المؤمنين قائمة على الاحترام المتبادل، لا يستعلي غني على فقير، ولا حاكم على محكوم، ولا قوي على ضعيف، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كما روى الإمام مسلم. قد تفتر العلاقة بين المسلم وأخيه، وقد تنقطع ساعة غضب، لكن انقطاعها لا يستمر فوق 3 ليال، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام كما في الصحيحين. وتدعم أسس الحب بالصلة والصداقة، تهادوا تحابوا، ويضع الغني أمواله في خدمة المجتمع وسد الثغرات التي تظهر في بنائه الاقتصادي بسبب التفاوت في توزيع الثروة، فيخرج زكاة أمواله فريضة من الله ويواسي المحتاجين بأمواله، حتى إنهم لا يفرحون إذا كثرت ثروته إذ تعود عليهم بالخير والمساواة. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، أي أن أجرها يروح ويغدو عليه. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عم. كان أغنياء الصحابة يعرفون أنهم مستخلفون على المال الذي اكتسبوه، فإذا وجدوا ثغرة تعجز الدولة عن سدها أو لا تنتبه لها بذلوا أموالهم في سدها. وقد ثبت في التاريخ أن عثمان رضي الله عنه تصدق بقافلة ضخمة بألف بعير تحمل البر والزيت والزبيب، تصدق بها جميعها على المسلمين من الفقراء والمساكين عندما حلت الضائقة الاقتصادية بالمدينة النبوية في خلافة الصديق رضي الله عنه، وقد عرض عليه التجار 5 أضعاف ثمنها ربحا، فقال: أعطيت أكثر من ذلك. فقال التجار: من الذي أعطاك وما سبقنا إليك أحد ونحن تجار المدينة؟ قال: إن الله أعطاني 10 أمثالها. ثم قسمها بين الفقراء المسلمين. ومثل هذا كثير في سير المسلمين من سلفنا الصالحين، لذلك لم تظهر الروح الطبقية ولم يحدث الصراع الطبقي، لم يظهر قط الحقد الطبقي بين المسلمين، ولم يتكتل الناس وفق مصالحهم الاقتصادية لحرب من فوقهم أو تحتهم. إن المجتمع الإسلامي لم يشهد صراع الطبقات، ولا يعرف استعلاء غني على فقير، ولا حاكم على محكوم، ولم يعترف ابتداء باختلاف البشر تبعا لألوانهم وأعراقهم أو دمائهم. فالمسلمون سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. والمجتمع المسلم مفتوح أمام الجميع، ففرص الارتقاء والكسب متكافئة أمام أفراد، والعلاقات الاجتماعية متكافئة أيضا. فلم يحدث أن منع فقير من الزواج بغنية، أو حجب ضعيف عن الترقي إلى أرفع مناصب الدولة وأعلى مراكز القيادة والتوجيه في المجتمع. فليست هناك طبقية يصطدم رقي الفرد بسقوفها، ولو قدر للمجتمع المسلم أن يستمر في تقدمه العلمي والحضاري ويمسك بزمام البشرية اليوم لظهرت مزايا الإسلام في بناء مجتمع متراص على أساس الحب والتكافل، ليس على الحقد والصراع الذي ليس وراءه سوى الدمار. فبني المجتمع المسلم على الحب، حب في الله جل وعلا والبذل والمساواة. كثير من الناس يحيون حياتهم ولا يعرفون معنى الحب. قد يخدع أحدهم نفسه أنه يحب أخاه وهو لا يعرف الحب أصلا ولا يحب أخاه، وإنما هي دعوة فارغة. وليس معنى ذلك أنه إذا أحبه انسلخ له من جميع ما يملك، ليس هذا بدليل واحد، وإنما الأمر فوق ذلك، كما كان الشأن بين الأخيار الأطهار من المهاجرين والأنصار. فتأمل كثيرا في هذا الأمر الثاني الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة إلى المدينة، وهو ما كان من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فصار المجتمع لحمة واحدة، حتى صار المجتمع روحا واحدة في جسد، وقلبا واحدا نابضا في جسد واحد، مع أنه من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.